بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لنا أن ندعو لصاحب القبر جماعة بصورة جماعية، لأن أكثر الناس الذين يحضرون لا يعرفون كيف الدعاء؟ ما يجوز هذا، إن هذا من البدع، ولا في أحد ما يعرف الدعاء، كل يستطيع أن يدعو، كل يستطيع يقول اللهم ادخلوا الجنة، اللهم أعذهم من النار، اللهم أعذهم من عذاب القبر، يكفي هذا. هو لازم الناس يتقيدون بدعاء معين، إنسان مثلا يدعو بدعاء ويتقيدون به. الذي جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل، ادعوا لصاحبكم، أمر بالدعاء له، فصار كل واحد يدعو بنفسه ولا يرفعون أصواته. يقول السائل: هل يشرع لأهل الميت الوقوف بعد دفنه صفا واحدا لتعزيتهم؟ لا، ما يشرع تعزية، من أراد التعزية يذهب إليهم ويعزيهم، سواء كان في البيت أو في السوق أو في المكتب أو في أي مكان، وقوفهم صف واحد، يعني كأنهم يقولون: سننظرون نحن أصحاب الميت، تعالوا عزونا. ما يصلح هذا، هذا ما كان يفعل، ما فعله أحد من السلف. يقول: لا، تسهيل ما هو تسهيل الذي ما جاءت فيه السنة ما يصلح. يقول السائل: لو أن رجلا مات له ميت يوم العيد، فهل يهنأ أو يعزى؟ يعزى بميته أولا، تهنية ما تكون إلا في لمن كان مطيعا أنه فعل الطاعة، التهنية في العيد يعني هنيئا، هذه صارت عادة، السلف يهنئون على الطاعات، ما هو على كونهم وصلوا العيد أو العيد، يعزى الإنسان في هذا. نعم. يقول السائل: كيف نوفق بين حديث أن الملك يكتب أجل الجنين في بطن أمه، وبين حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه؟ ما فيه معارضة، لأن صلة الرحم مكتوبة في الأزل، أن هذا الإنسان سوف يصل رحمه ويزيد عمره، فقد كتبت الزيادة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله عليم بكل شيء، علم أن هذا المخلوق سيوجد فيكون عمره كذا بسبب صلة الرحم، فالسبب والأصل كلاهما مقدر، ليس في هذا معارضة، والذي يكتب هو الذي يكتب في بطن أمه هو السابق، وكل شيء يفعله الإنسان، ما هو معنى ذلك أنه يمكن الإنسان يستقبل شيئا ما كتب، هذا لا يمكن أبدا، يعني أنه كتب عمره كذا ثم إذا وصل رحمه صار عمره كذا، هذا ما يجوز أن يكون، الله لا يخفى عليه شيء، علم كل شيء فكتبه. فالمقصود أن معنى هذا أن صلة الرحم سببا لزيادة العمر، وهذه الصلة قدرت في الأزل وكتبت أنه سيصل ويكون عمره كذا بسبب هذه الصلة، فليس في ذلك معارضة.